التي سمعناها من قراءة الإمام. طيب، استمعنا في هذا في صباح هذا اليوم في صلاة الفجر إلى قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. هذا أصله، الجواري جمع جارية، لكن حذفت الياء إما للتخفيف وإما لالتقاء الساكنين. الكنس: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، إلى آخره. أولا نتكلم على قوله فلا أقسم. أقسم بمعنى أحلف، ولا في قوله فلا أقسم ليست نافية كما يتبادر في أول الأمر، لأن المراد إثبات القسم، المراد فأقسم إلى آخر. فلماذا جاءت لا للتنبيه؟ تنبيه من؟ تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا جاء على غير النسق المعروف فلا بد أن ينتبه الإنسان. لماذا جاء هذا السياق؟ وعلى هذا فنقول فلا أقسم كلمة لا لإيش؟ للتنبيه. والجملة ثبوتية وليست سلبية، يعني ليست للنفي ولكنها للإثبات. أقسم الفاعل هو الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. بالخنس الجواري الكنس، هذه من أوصاف النجوم، لأن بعض النجوم تجده وتشاهده يتراجع. تجد هذا النجم في هذا اليوم مقارنا لنجم آخر في اليوم الثاني أو بعد أسبوع مثلا تجده تأخر عنه. من الذي جعله اجلس من الذي جعله مقارنا اولا ثم رجع ثانيا؟ اجيب من؟ الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على ان يقدموا او يؤخروا نجما واحدا ما استطاعوا. اذن الذي خلق هذه الجواري والذي جعلها تخنس او تكنس هو الله عز وجل. والليل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس. يقول علماء اللغة إن عسعس فعل مشترك بين الإقبال والإجبار، يعني عسعس يجوز أن تكون بمعنى أقبل ويجوز أن تكون بمعنى أدبر. فلننظر: والليل إذا عسعس أي أدبر، والليل إذا عسعس أي أقبل، كلاهما محتمل، لكن أيهما أليق في هذا السياق؟ أن نقول بمعنى أقبل أو نقول بمعنى أدبر؟ ننظر. والصبح إذا تنفس، تنفس أي تبين وظهر. فإذا قلنا الليل إذا عسعس بمعنى أدبر صار الإقسام بأول النهار وآخر النهار. نعم، صار الإقسام بأول النهار وأول النهار. إذا قلنا عسعس بمعنى أدبر صار الإقسام في قوله والليل إذا أدبر، نعم، إذا عسعس والصبح إذا تنفس صار وقت الإقسام واحدا، لأنه إذا تنفس الصبح إيش؟ أدبر الليل. وإذا قلنا الليل إذا عسعس أقبل والصبح إذا تنفس صار وقت الإقسام مختلفا، يكون إقساما بإقبال الليل وإقساما بإقبال النهار. فأيهما أولى؟ أن يكون القسم شاملا لأول الليل وآخره، أو أن يكون شاملا خاصا بآخر الليل؟ لا شك أن المعنى الأول أصح. وعلى هذا فنقول والليل إذا عسعس أي إذا أقبل، والصبح إذا تنفس أي إذا أقبل أيضا، فيكون الإقسام بزمنين. إنه لقول رسول كريم. نعم، هذا جواب القسم. لكن نريد أن نسأل، كيف جاز القسم بهذه المخلوقات؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. كيف جاز القسم بهذه المخلوقات مع أن القسم لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى بأسمائه أو صفاته؟ الأخ، لا، هذا تمام، اسرع. نقول ليس لنا أن نحكم على الله، لأن الحكم لمن؟ لله. أما نحن لا نحكم على الله، له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولكن اعلم أن إقسام الله بالمخلوقات يدل على عظمة هذه المخلوقات، لأن القسم لا يكون إلا بمعظم. ولهذا لو أردنا أن نعرف ما هو القسم أو ما هو اليمين لقلنا تأكيد الشيء، هذا معنى اليمين والقسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. انتبه، تعريف القسم ما هو؟ ما تعريف القسم؟ تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. طيب، إذن هذه المخلوقات أقسم الله تعالى لأنها دالت بها، أقسم الله تعالى بها لأنها دالة على عظمته وكمال سلطانه تبارك وتعالى. إنه لقول رسول كريم. إنه، الضمير يعود على القرآن، وعلم المرجع هنا بدون تقدمه لأنه معلوم من السياق. وقول لقول رسول، الرسول هنا هو الرسول الملكي، وهو جبريل. إنه لقول رسول كريم، كريم بمعنى حسن، كما قال تعالى ذو مرة فاستوى، قال العلماء مرة بمعنى هيئة حسنة. وجبريل عليه الصلاة والسلام أعظم الملائكة، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقته التي هو عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. تعالى الله، 600 جناح سد الأفق. رآه على هيئته التي خلق عليها مرتين، مرة عند غار حراء، ومرة عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب، لقول رسول، ما المراد بالرسول؟ من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ذي قوة، يعني أنه صاحب قوة. عند ذي العرش، أي عند صاحب العرش. ومن هو صاحب العرش؟ الله عز وجل. مكين، أي ذو مكانة وشرف. مطاع ثم، أي أنه يطاع في ذلك المكان، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول حتى للملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا حب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. سبحان الله، أحب فلانا، يعينه الله عز وجل. أجيب، نعم، يعينه الله، يقول أنا أحب فلان ويسميه فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة، ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبها أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، اللهم اجعلنا من أحبابك. طيب، إذن مطاع ثم، أي أن جبريل عليه السلام يطاع هناك، لأن الله يرسله إلى الملائكة بمثل هذا الإرسال. أمين، أي ذو أمانة لا يخون الأمانة أبدا. فوصفه الله تعالى بأوصاف منها القوة والأمانة. انتبه يا أخي، القوة والأمانة وهما الركنان الأساسيان في إتقان الأشياء. أرجو الانتباه، إتقان الأشياء لا بد فيه من أمرين، القوة وإيش والأمانة. فإن عدمت القوة لم تكن الأشياء على ما ينبغي، وإن عدمت الأمانة فكذلك. ولهذا جاء في الآية الأخرى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. كل الأشياء لا تتم إلا بالوصفين، إلا بالوصفين. قل هنا القوة والأمانة. تمام. أضرب لكم مثلا، هذا إنسان أودع عند شخص مليون ريال، كم المليون من ألف؟ أسألكم، ألف ألف مليون ريال، قال يا فلان هذا وديع عندك. قال طيب، الرجل هذا أمين في غاية الأمانة، لا يمكن أن يأخذ منه ريالا واحدا، لكنه ضعيف، تأتي اللصوص وتأخذ تمشي. وهو يقول للصوص: يا رجل اتق الله، لا تأخذ من المال، هذا ليس لك، واللص ما هو بسائل. يأمر بتقوى الله ولكنه يزيد في الأخذ. طيب، هذا هل يتقن العمل؟ أجيب، لماذا؟ لأنه ضعيف لا يستطيع أن يدافع. رجل آخر وضع عنده مليون ريال وهو قوي جدا، قوي، لا يمكن أحد أن يمشي حول هذا المليون، لكنه خائن. هو نفسه يأخذ من المليون ويشتري به حوائج لنفسه. هل يمكن أن يتقن العمل وهو حفظ هذا المال أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه غير أمين. جبريل عليه الصلاة والسلام قوي أمين، إذن ما أرسله الله به من الوحي محفوظ ولا غير محفوظ؟ محفوظ لا شك، لأن جبريل قوي ولأنه أمين، لا يمكن أن يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر، لأنه أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا وصف الرسول الأول الذي أرسله الله بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. استمع إلى وصف الرسول الثاني: وما صاحبكم بمجنون. من المراد بالصاحب هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا لقريش، يعني ما صاحبكم الذي تعرفونه وصاحبتموه من أول أمره ومن أول حياته؟ ما هو بمجنون، بل هو عليه الصلاة والسلام أتم الناس عقلا، وهم يقولون إن محمدا إيش؟ مجنون، ويقول شاعر نتربص به ريب المنون. فقال: وما صاحبكم بمجنون، وهذا داخل في جواب القسم، يعني أقسم الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. فإن قال قائل: كيف أقسم الله تعالى على نفي الجنون عن محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معلوم؟ قلنا: لدفع هذه الدعوة الكاذبة الخبيثة. ما هي الدعوة؟ أنه مجنون، فنفى الله ذلك. وما صاحبكم بمجنون، وتأمل كيف قال وما صاحبكم، للتنويه بعدوانهم واستكبارهم، لأنه إذا كان صاحبهم فالواجب أن يكونوا أول مؤمن به، لأنهم يعلمون. والعجب يا أخواني أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف عند قريش بالأمين. متى؟ قبل أن يبعث. فلما بعث صار كاذبا ساحرا شاعرا مجنونا وما أشبه ذلك، لأنهم مستكبرون عن الحق والعياذ بالله. وما صاحبكم بمجنون. إذن الإقسام هنا على أن هذا القرآن قول رسول كريم. ومن المراد بالرسول هنا الأخ؟ أي نعم، الرسول الملكي أو البشري؟ يقول ها؟ لا لا، إنه لقول رسول. هل المراد الرسول الملكي أو البشري؟ طيب صح، وهو عجيب، وهو جبريل. استمع إلى آية أخرى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. مثل هذه الآية: إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هنا أقسم بأنه قول رسول كريم ليس بقول شاعر. فمن المراد بالرسول هنا؟ الملكي أو البشري؟ البشري. المراد بذلك الرسول البشري. ومن هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يسأل السائل، يقول: كيف يكون كلاما واحدا منسوبا لاثنين؟ كيف يكون كلاما واحدا منسوبا لاثنين؟ نقول: نعم، هو منسوب لاثنين باعتبار التبليغ لا باعتبار الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن أن يكون كلام واحد من اثنين أبدا، لكن في التبليغ يمكن أن يضاف الكلام إلى من بلغه ولو كانوا ألفا. فهنا نقول: نسبة القرآن إلى جبريل نسبة تبليغ، نسبته إلى محمد شوفوا يا جماعة نعم نسبة تبليغ. فجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أمته. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الإشكال: كيف يكون الكلام الواحد منسوبا لاثنين؟ هذا الإشكال. الجواب: هذا باعتبار إيش؟ باعتبار التبليغ. إذن المنشئ لهذا القول غير الاثنين، غير الاثنين، ما دمنا نقول إن نسبته إلى الرسول الملكي والرسول البشري نسبة تبليغ. فمن الذي قاله أولا؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. ولهذا نقول: إن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما مضيف إلى جبريل ومحمد باعتبار التبليغ. أما في الأصل فإنه قول الله عز وجل، قول رب العالمين. والأدلة في هذا صريحة، أصرحها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إن أحد منك طلب الجوار، إن أحد من المشركين طلب الجوار يعني الأمان، فأمنه حتى يسمع كلام الله، وهو إذا سمع كلام الله سوف يتأثر. ثم أبلغه مأمنه، يعني رده إلى المكان الذي يأمن فيه، وهو بلده مثلا. طيب، نخلص من هذا إلى أن القرآن كلام الله. وهل هو كلام الله بمعنى أنه قاله في نفسه ثم خلق أصواتا سمعها جبريل ونقلها إلى محمد، أو نقول هو كلامه باللفظ والمعنى؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يتعين، لأن القول بالنفس لا يطلق عليه اسم قول إلا مقيدا، كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما إذا أطلق القول فإن المراد به هو المراد به اللفظ، وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله لفظه ومعناه. طيب، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ أن توافقهم ولا تخالفهم؟ غير مخلوق. طيب، إذا قال قائل: هل القرآن شيء ولا غير شيء؟ نعم، أسألكم: هل القرآن شيء ولا غير شيء؟ شيء. الله خالق كل شيء، إذن يكون القرآن؟ لا لا، غلط، هذا غلط، ما صحيح هذا. قولك غير مخلوق والله، وأن تقول القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء، ثم تقول القرآن غير مخلوق، ألست تقول أنه شيء أنت؟ طيب، إذا كان شيئا لماذا لا يدخل في العموم؟ الله خالق كل شيء، هو يقول كلام الله لكن هو مخلوق. المهم، نقول الله خالق كل شيء. نسأل هذا الذي أورد علينا هذا الإشكال وقال: إذا كان القرآن شيئا فالله خالق كل شيء، والنتيجة أن القرآن مخلوق. نقول: هل تقول إن الله شيء؟ فسيقول: نعم، قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وقال البخاري رحمه الله على هذه الآية: فسمى الله نفسه شيئا. إذا كنت تقول إن الله شيء، يلزمك أن يكون الله خلق نفسه، لأن الله قال: إن الله خالق كل شيء. وعلى هذا فنقول: لا دلالة في هذه الآية على أن القرآن مخلوق أو على أن كلام الله مخلوق أبدا، لأن الكلام صفة المتكلم ولا لا؟ الكلام صفة المتكلم، وإذا كان الذي يتكلم بهذا اللفظ هو الخالق لزم أن يكون كلامه غير مخلوق، لأن الخالق غير المخلوق، فصفات الخالق كلها غير مخلوقة، كما أنه نفسه عز وجل هو الخالق. وانتبهوا، قال قوم: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع، إنما المسموع أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه، وليس كلام الله. كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، والمسموع أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه. انتبهوا يا جماعة. وقال آخرون: بل كلام الله هو هذا القرآن المسموع، لكنه مخلوق من الأصل، وليس هذا القرآن عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله إلا أنه مخلوق. هذان قولان مشهوران ومعروفان في كتب العلم، أهل العلم. والفتنة التي جرت على الإمام أحمد رحمه الله هي نفس هذه المسألة: هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فعندنا الآن ثلاثة أقوال: أولا، أن القرآن كلام الله باللفظ والمعنى وهو غير مخلوق. طيب، ثانيا، أن القرآن مخلوق وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لكن خلق أصواتا سمعها جبريل فألقاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. القول الثالث، أن القرآن مخلوق من الأصل كما خلقت السماوات والأرض، فما هو القول الصواب؟ الأول، والقولان الآخران متفقان في الحقيقة، لأن كل منهم أي من القائلين بذلك وبهذا وبذاك متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قالوا هو عبارة عن كلام الله، والآخرون صاروا أشجع منهم قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا إنه عبارة، وكلا القولين باطل. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نفسه سبحانه وتعالى بكلام مسموع سمعه جبريل وألقاه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله ليلة المعراج، وسمع موسى كلام الله حين أوحى إليه، وهذا لا إشكال فيه. ولولا هذه البدع التي حدثت بعد عصر الصحابة أو في آخر عصر الصحابة ما كان الإنسان يخطر بباله أن يقال إن الله لا يتكلم وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمع فإنما هو حروف وأصوات خلقها الله لتعبر عن ما في نفسه. هذا لا يمكن أن يقوله إنسان على فطرته، لكن دخلت الأهواء والبدع فانتشر هذا القول، لكنه قول باطل بلا شك. وانتشر القول الآخر الذي قال إن كل كلام الله مخلوق، ونحن نقول كلام الله تعالى صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، كما أنه هو الخالق، وصفة الموصوف كالموصوف، فصفة المخلوق صفة المخلوق مخلوقة، كلامي أنا وكلامك أنت وكلام الثاني والثالث مخلوق لأنه صفتي وصفته، وصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق إيش؟ غير مخلوقة. هذه عقيدتنا التي نحيا عليها ونموت عليها إن شاء الله تعالى ونلقى بها ربنا. ولا أدري عن هؤلاء المبتدعة الذين قالوا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وما سمع فهو مخلوق، لا أدري كيف يواجهون الله يوم القيامة. وكذلك الذين قالوا أن القرآن مخلوق، لا أدري ماذا يواجهون الله به، وهو كلام. الخلاصة الآن، ينسب القرآن إلى الله إيش؟ ابتداء وإنشاء، وينسب إلى جبريل تبليغا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ تبليغا إلى من؟ إلى الأمة. هذا هو عقيدتنا، ونسأل الله تعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، ونسأل الله أن يهدي من ضل عنها إلى الصراط المستقيم. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعنا من الآيات، وأرجو الله تعالى أن ينفع به من سمعه ومن بلغه. أما الآن فإلى الدرس في عمدة الأحكام. وكنا نتكلم عن حديث عبد الله ابن سلام، صح؟ ها؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، خطأ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب حين طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه وبين أن هذا الطلاق لغير العدة، والله سبحانه وتعالى يقول طلقوهن لعدتهن. والحاضر منكم درس الأمس نسأله ما هو الطلاق المباح؟ تفضل. إذا كان في طهر لم يجامع فيه أو كانت حاملا، بارك الله فيك، جيد. وما هو الطلاق المحرم الأخ؟ قل أن يطلقها وهي حائض. ها الثاني أو يطلقها في طهر جامعها فيه. بارك الله فيك. تمام. وإذا وقع الطلاق في طهر جامع فيه أو في الحيض فهل يقع أو لا يقع؟ تمام. أسلم. هذا القول هو قول جمهور الأمة وعلمائها وأئمتها، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، أبي حنيفة. طيب، هؤلاء كلهم يقولون إن الطلاق إذا كان حراما وقع، ويستدلون بحديث ابن عمر. ومن العلماء وهم قلة قليلة جدا بالنسبة للآخرين من يقول إن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه لا يقع. أيهما أصح؟ عندي هو الثاني، لكني ذكرت لكم أن جمهور الأمة والأئمة على أنه يقع حتى لا تتهاونوا في هذا الأمر. أصبح الإنسان الآن، أصبح الناس إذا طلقوا ثم ندم جاء يقول إنه طلقها في طهر جامع فيه، علشان إيش؟ علشان يقول لا يقع فيذهب مكيف. نعم، لأنه لم يقع طلاقه. وهذا غلط. يعني حتى لو تجاسرنا وأفتيناه بأن طلاقه غير واقع فليعلم أنه قد خالف في ذلك قول جمهور الأمة، وأنه لو رجع إليها والطلاق غير رجعي فإنما يطعها وطعا حراما. يعني لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات ثم رجع إليها، وإذا قلنا إنه لا يقع فإنه يطعها عند جمهور الأمة والأئمة وطعا حراما. فالمسألة خطيرة، والتلاعب بالطلاق لا ينبغي أبدا. ولهذا قد يحسن لأهل الفتوى إذا رأوا الناس قد تكالبوا في هذا الأمر وتهاونوا فيه أن يقولوا إنه واقع ويمنعوهم من الرجوع، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرجوع في من طلق ثلاثا أن منعه من الرجوع إلى زوجته لما رأى الناس قد تتايعوا فيه وكثر فيه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكرنا أن فيه دلالة على جواز التوكيل في العلم إبلاغا أو سؤالا، فمن أين يؤخذ؟ نعم، نعم، هذا يحتمل أن ابنه، نعم، نعم، أسلم. على كل حال، دلالة الحديث على أنه يجوز أن توكل شخصا يسأل عنك ليست بصريحة، لكن هناك دليل آخر صريح، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فهذا توكيل في إيش؟ في السؤال عن العلم. هنا سؤال: لو كان الإنسان عنده امرأة لا تحيض قد أيست من الحيض، هل يجوز أن يطلقها بعد أن وطئها؟ أن وطئها؟ الجواب نعم، يجوز. لماذا؟ لأن المرأة التي لا تحيض عدتها بالأشهر لا بالحيض، فمن حين أن يطلقها تشرع في العدة فيكون قد طلقها لعدته. انتبه يا أخي، إذن يستثنى من قولها في طهر لم يجمعها فيه من لا تحيض، فإنه يجوز أن يطلقها ولو جامعها ولو طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة. ما بالكم أشكل عليكم هذا الأمر؟ نعم، هو لا أشكل فيه، لأن قلنا في طهر جامعها فيه، معنى أن المرأة هذه لها طهر ولا حيض. أما إذا كانت ليس لها حيض كالآيسة فله أن يطلقها ولو قبل أن يغتسل من جماعها. ليش؟ لأن عدتها بالأشهر، فهي من حين أن يطلقها تشرع في العدة، فيكون قد طلقها لعدتها. مثال ذلك مثل امرأة شابة استؤصل رحمها لمرض كان فيه، ولنقل إن فيه السرطان، فقرر الأطباء قطع الرحم فقطع وبقيت مع زوجها، هل تحيض وهي ليس لها رحم؟ يا إخواني سؤال، هل تحيض المرأة وليس لها رحم؟ لا تحيض أبدا. هذا الرجل أعني زوج هذه المرأة طلقها وقد جامعها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن عدتها بالأشهر 3 أشهر، فهي تشرع في العدة من حين الطلاق. مثال آخر، رجل عنده زوجة كبيرة السن قد يأست من المحيض وجف رحمها فطلقها بعد جنائها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن عدتها بالأشهر، فهي من حين أن يطلقها تشرع في العدة، فيكون قد طلقها لعدتها. طيب، رجل عنده امرأة حامل قد جامعها فطلقها بعد الجماع مباشرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن عدة الحامل بوضع الحمل فهي من حين أن يطلقها تشرع في العدة، فيكون قد طلقها لعدتها. نعم، هذا الحديث اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البت وهو غائب، وفي رواية طلقها 3 فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. نعم، هذه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كان لها زوج ذهب إلى اليمن وكان قد طلقها 2، فبعث إليها بطلاقها 3، والطلاق 3 تبين به المرأة وتنفصل عن زوجها، وليس لها نفقة على زوجها، فأرسل إليها وكيله بشعير، والشعير معروف ولا غير معروف؟ الشعير ما هو؟ تفضل. نعم، نوع من النباتات يقتاته الناس كالقمح. تمام، هذا أحسن، أحسن شيء. ولو قلت إن الشعير معروف كفى، لأن الناس كلهم يعرفون الشعير. المهم أرسل إليها بشعير فسخطت، يعني تريد البر، لأن البر أحسن من الشعير. فقال لها الوكيل: ليس لك علينا سوى ذلك، لأنها قد بانت من زوجها، والبائن ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فلها النفقة للحمل. ثم الحديث فسخطته. فسخطته ما حاجة، ما حاجة تقرأ، بس أعطني. نعم، فقال لها الوكيل: والله ما لك علينا من شيء، والله ما لك علينا من شيء. وأقسم لها دون أن تستحلفه حتى يقطع باب المراجعة، حتى لا تراجعه مرة أخرى. والله ما لك علينا من شيء. وأضاف هذا إلى نفسه: ما لك علينا، ولم يقل ما لك على زوجك، لأنه وكيل، والوكيل قائم مقام الموكل. نعم، تقول إنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرها أن لا شيء لها. لماذا؟ لأنها بائن، والبائن ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا. طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، وبعد أن أمرها بذلك تذكر وقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أي يكثرون الدخول عليها وأنت معتدة. ثم قال: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وما عمله بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عمله؟ مؤذن؟ نعم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. والمراد بالثياب هنا الثياب التي تستتر به المرأة عن الرجال، والرجل الأعمى لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عنده، ورأسها ورقبتها ويديها ورجليها، لأنه أعمى لا يبصر. وأمرها إذا انتهت العدة أن تخبره. فلما انتهت عدتها خطبها ثلاثة من الرجال: الأول معاوية، والثاني أبو جهل، والثالث أسامة بن زيد. الأول معاوية ابن أبي سفيان الذي كان خليفة للمسلمين، والثاني أبو جهل، والثالث أسامة بن زيد. أسامة بن زيد مولى، أبوه كان عبدا للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتق. خطبها الثلاثة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تتزوج، فوصف الثلاثة لها. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أنه فقير ما عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال كيف ينفق عليك؟ ستتعبين معه. وهذا قاله قبل أن يكون معاوية خليفة، لما كان خليفة صار عنده مال ولا ما عنده مال؟ عنده مال. طيب، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، عصاه دائم على كتفه. يعني إيش؟ قيل إن المعنى أنه كثير الأسفار، لأن المسافر يحتاج إلى عصا ليضرب البعير حتى تمشي كما ينبغي. وقيل المعنى أنه ضراب للنساء، عصاه على عاتقه، إذا خالفته امرأة بأي مخالفة فالعصا قريب يضربها. ويفسر ويبين هذا أن في بعض ألفاظ الحديث وأما أبو جهم فضراب للنساء. انكحني أسامة، أسامة تقلب الشريط، كرهت أن تنكح أسامة وهي امرأة من كبار قبائل قريش.